يا إلهي يا مجيبي يا ملاذي يا أماني، إنني عبد تجنى أرجو عفوك والجنان. يا إلهي يا مجيبي يا ملاذي يا أماني، إنني عبد تجنى أرجو عفوك والجنان. فاهدني سبل النجاة واهدني طيب الحياة، إنني مللت ذنبي واستفاق القلب عندي. يا إلهي اعف عني من ذنوب أثقلتني، قد غدوت بها كئيبا أرهقتني قيدتني. واملأ القلب يقينا وأمانا لا تدعني حائرا قلبي أسيرا للمعاصي والتجني. أنت من أرجوه دوما كي يزيل الذنب عني، أنت أملي في حياتي يا إلهي فاحفظني. واجعل الدين نجاتي يوم لا شيء يعني، واجعل الجنات داري من لظى النار أجرني. في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني، كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني. في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني، كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني. إن من يعصيك حقا في ضلال وامتهان، ربي اللهم ربي من ذنوبي أنقذني. ربي اللهم عفوا من معاص أوهنتني، شيبتني أسهرتني ومن الذل كستني. إن نفسي رهن أسر للعدو استل مني، نفس حر وأبي يأنف الذنب المدني. يا إلهي لا تدعني في ذنوبي تمتحني، إنني عبد ضعيف فاعف عما كان مني. يا إلهي لا تدعني في ذنوبي تمتحني، إنني عبد ضعيف فاعف عما كان مني. يا إلهي لا تدعني في ذنوبي تمتحني، إنني عبد ضعيف فاعف عما كان مني. يا إلهي لا تدعني في ذنوبي تمتحني، إنني عبد ضعيف فاعف عما كان مني.